بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، سيما للغريب، لكونه في حقه أفضل من الصلاة، وله جمع أسابيع، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، والأولى لكل أسبوع عقبة. وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين كالشك في عدد ركعات الصلاة، ويأخذ فيه أيضا بقول عدلين: ولا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا مسحه. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، أن يختم فيه القرآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الطواف كل وقت سيما للغريب. يسن الإكثار من الطواف لأنه ورد فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدل على فضله. قال: ولا سيما للغريب، يعني الغريب عن مكة، وذلك لأن الطواف عبادة تختص بتلك البقعة، لا توجد في مكان غيره، فكان الاشتغال بالعبادة المختصة بالمكان أولى من الاشتغال بالعبادة التي تصح في كل مكان. قال: لكونه في حقه أفضل من الصلاة، وله جمع أسابيع، بمعنى أن يطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، فيجوز أن يجمع أسابيع ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب قدرته. قال: فإذا فرغ منها، يعني من هذه الأسابيع، ركع لكل أسبوع ركعتين إذا فرغ منها، والأولى لكل أسبوع عقبة، ويجوز أن يجمع ركعتين لجميع الأسابيع. فالصور ثلاث: الصورة الأولى وهي أفضلها أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، فيطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين. والصورة الثانية أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين لكل أسبوع ركعتين، يعني ركعات بعدد الأسابيع، فإذا طاف ثلاثة أسابيع صلى ركعتين عن الأول، ثم صلى ركعتين عن الثاني، ثم صلى ركعتين عن الثالث. وله أن يجتزئ بركعتين عن جميع الأسابيع، بمعنى أن يطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا ثم يصلي ركعتين ينوي بها عن الجميع، لأنها عبادات اجتمعت من جنس فتتداخل أفعالها، فينوي بهاتين الركعتين أنهما عن الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث. فصارت الصور الآن كم؟ ثلاث. قال: وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا كان في الشوط الخامس وشك هل هو الرابع أو الخامس جعله الرابع لأنه متيقن، وأما كونه الخامس فهذا مشكوك به. وظاهره قال: كالشك في عدد الركعات، وظاهره أنه لا يعمل بغلبة الظن، وأنه إذا حصل معه شك فإن الشك لا بد فيه من اليقين، يبني على اليقين، فمتى شك بنى على اليقين. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا شك فإن كان عنده غلبة ظن عمل بها، وإلا عمل باليقين. مثال ذلك: رجل يطوف بالبيت وفي أثناء طوافه شك هل هذا الشوط هو الثالث أو الرابع، وغلب على ظنه أنه الرابع فيجعله الرابع. طيب، شك هل هذا الشوط الثالث أو الرابع ولم يتبين له شيء، يجعله الثالث. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان متى شك سواء في الطواف أو في الصلاة أو في غير ذلك، فإن كان عنده غلبة ظن عمل بها، وإن لم يكن عنده غلبة ظن عمل بماذا؟ باليقين، وهو الأقل. وهكذا يقال في ركعات الصلاة، فلو مثلا كان في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة وشك هل هي الرابعة أو الثالثة وغلب على ظنه أنها الرابعة يعمل بغلبة الظن وتكون هي الرابعة، وإن كان مترددا جعلها الثالثة. قال ويأخذ فيه بقول عجلين، يأخذ فيه بقول عجلين. فلو أخبره عدلان أن هذا الشوط، تعال شيخ خالد تجو جاء عجل، فلو أخبره عدلان لو أخبره عدلان أن هذا الشوط الذي هو فيه هو الرابع أو الخامس فإنه يعمل به. فمثلا لو كان يطوف مع جماعة، يطوف مع رجلين أو ثلاثة وشك، وأخبراه وهما عدلان أن هذا الشوط هو الرابع أو الثالث فإنه يعمل بقولهما. نعم. قال ولا يشرع تقبيل مقام إبراهيم ولا مسحه إلى آخره، ولا بقية المقامات أيضا. فليس ثمة شيء يشرع تقبيله أو استلامه أو مسحه سوى إيش؟ الحجر الأسود والركن اليماني، والركن اليماني أيضا يستلم استلاما ولا يقبل. قال وكان السلف الصالح رحمهم رحمة الله عليهم يحبون، وأيضا كذي رحمة الله عليهم يعني أظنها من الطابع، وإلا تعبير السلف رحمهم الله، يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أن يختم فيه القرآن. والسبب في ذلك أن هذه الأماكن أماكن فاضلة، أمكنة فاضلة، والحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل. نعم. وإلا ليس هناك دليل، يعني دليل نص في هذه المسألة، ليس هناك نص في ختم القرآن بخصوصه في هذه الأماكن. نعم. فرع، لو علم المتمتع بعد فراغه من طواف الحج عطلان أحد طوافيه أي طواف العمرة وطواف الإفاضة نحو وقوعه بلا طهارة وجهل هل هو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، لزمه الأشد في حقه لتبرأ ذمته بيقين، والأشد والأحوط جعل الطواف الباطل العمرة لما يترتب على ذلك. إذا جعلنا كونه طواف العمرة فلا يحل منها بالحلق، لأن فرضنا أن طوافها فاسد، فكأنه حلق قبل أن يطوف وعليه لحلقه دم لأنه فعل محظورا في إحرامه. وكذا لو قلم أظفاره ولبس. طيب هذه مسألة، لو علم المتمتع بعد فراغه من طواف الحج بطلان أحد طوافين، الإنسان متمتع قدم مكة فطاف وسعى، طاف للعمرة وسعى لها، ثم حل قصر وحل، ثم أحرم بالحج، وفي يوم العيد طاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك علم أن أحد طوافيه باطل، كان باطلا إما لكونه بلا طهارة أو بلا سترة أو ما أشبه ذلك، يقول لزمه الأشد في حقه لتبرأ ذمته بيقين، لأنه لو جعله طواف الإفاضة وأعاد فربما كان طواف العمرة فيلزمه الأشد. قال والأشد والأحوط جعل الطواف الباطل للعمرة لما يترتب على ذلك، إذا جعلنا كونه طواف عمرة فلا يحل منها بالحلق، لأن فرضنا أن طوافها فاسد، فكأنه حلق قبل أن يطوف وعليه لحلقه دم لأنه فعل محظورا في إحرامه، فيجعل هذا من ميش من الأشد. ولكن الصحيح أنه لو على القول بمثل هذا أنه يجعله من الطواف الأخير، من الطواف الأخير. وهذا قياس ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في من رأى احتلاما، رأى احتلاما ولا يدري أهو من نومة البارحة أو من نومة ما بعد الظهر، قالوا يجعله من آخر نومة إذا لم يكن عنده يقين. أفهمتم؟ نعم. فإنسان مثلا رأى أثر مني بعد صلاة المغرب، وكان قد نام الظهر، وكان قد نام بعد الصبح، وكان قد نام من في الليل، فيحتمل أن هذا وقع في الليل أو وقع بعد الصبح أو وقع بعد الظهر، فنقول إذا لم يكن عنده يقين فإنه يجعله من آخر نومة، لأن الأصل أن ما قبل ذلك وقع صحيحا، فهكذا يقال هنا. نعم. وكذا لو قلم أظفاره ولبس المخيط وتطيب عليه لكل محظور فداء، لأنه كرر محظورا من أجناس ويصير قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة، ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف الحج. طيب لأن يكون قارنا لأننا حينئذ أبطلنا طوافه بالعمرة، أبطلنا عمرته فصار قارنا، فعليه ما فعل من محظور يلتزمه الفدية. وهنا مسألة تشبه هذا، وهي ما لو قدر أن شخصا أحرم بالعمرة على أنه متمتع ثم قدم مكة فطاف وسعى، طاف للعمرة وسعى للعمرة ونسي أن يحلق أو يقصر ثم حل، وفي يوم التروية أحرم بالحج، أحرم بالحج ثم ذكر بعد إحرامه أنه لم يحلق أو يقصر للعمرة، فهل نجعله قارنا بمعنى أنه أدخل الحج على العمرة لأنه لم يتحلل من عمرته، أو أننا أو نقول إننا نعتبر نيته فيلزمه تلزمه الفدية بترك الحلق والتقصير ترك واجب ويكون على ما نوى من كونه متمتعا؟ الأقرب هو الثاني، أنه يكون متمتعا لأنه دخل في هذا النسك على أنه متمتع ويكون قد ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف الحج والعمرة، فهو كالقارن يقينا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة لأن قدرناه قارنا، فسعيه بعد طواف العمرة لا يصح، إذ من شروط صحة السعي كونه بعد طواف ولو مسنونا. طيب فهمتم المسألة؟ هو نجعله قارنا وحينئذ يلزمه أن يسعى، فإذا قال قائل ألا يجزئه السعي الذي سعى لعمرته؟ قلنا لا يجزئه، لأن إذا أبطلنا طوافه للعمرة فمن شرط صحة السعي أن يقع بعد طواف صحيح نسك، طواف نسك، وهذا الطواف باطل، فما وقع بعده من سعي فإنه لا يصح، وعليه فيلزمه أن يعيد السعي، وهذا كله مبني على ما قرره المؤلف رحمه الله. إذ من شروط صحة السعي كونه بعد طواف ولو مسنونا، وسعيه هذا وجد بعد طواف غير معتد به فلم يجزئه عن سعي الحج الذي على القارن، فبهذا لزمه السعي بعد طواف الإفاضة. تنبيه: لو أعاد طواف الإفاضة وسعى بعده أيضا في هذه الصورة لكان حسنا انتهى، يعني من باب الاحتياط. لو أعاد طواف الإفاضة وسعى بعده فإنه يعتبر كان حسنا، لأن قدرنا أن نعامل بالأشد في أصل المسألة، يقول لو علم بعد فراغه من طواف الحج بطلان أحد طوافيه، هو جعل الباطل طواف عمرة، يقول لو أيضا أعاد طواف الإفاضة لكان حسنا، يعني من باب الاحتياط. نعم. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة فقد أدخل حجا على عمرة فاسدة فلم يصح، فيلغو حجه ويتحلل بعد طواف الإفاضة من عمرته الفاسدة، وعليه دم للوطئ في عمرته ودم للحلق ودم لكل محظور وقع منه، ولا يصح له حج ولا عمرة، فلا يبرأ من الواجب ويلزمه قضاؤه. طيب وإن كان وطئ بعد حله من العمرة، يعني طاف للعمرة وحكمنا بأن هذا الطواف باطل ثم سعى ثم وطئ، فحينئذ يكون قد أدخل حجا على عمرة فاسدة، ومن شرط صحة القران أن يدخل الحج على عمرة صحيحة. قال فيلغو حجه ويتحلل بطواف الإفاضة من عمرة فاسدة، وعليه دم للوقف في عمرته. ولكن الصحيح في هذه المسألة حتى لو قلنا ببطلان الطواف أن هذا الوقف لا أثر له، لأنه وقع منه في حال الجهل وهو جاهل، والفقهاء رحمه الله لا يعذرون في الجهل، ولذلك المؤلف رحمه الله ألزمه قال عليه دم للوطء ودم للحلق ودم لكل محظور وقع منه، ولا يصح له حج ولا عمرة. يعني يمكن دم للوطء ودم للحلق ودم لكل محظور، لو لبس مخيطا أو حلق أو تطير يلزمه. وأما التطوع فقال مرعي في غايته لا يقضيه للشك والاحتياط القضاء، انتهى. نعم. والصحيح أنه لا فرق بين التطوع والفرض، فقال وأما التطوع لا يقضيه للشك، يقال لا فرق بين النسك إذا كان تطوعا أو كان فريضة، لأن الله عز وجل سوى بينهما في قوله وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أجزمناه بالقضاء في الفرض أو ببطلانه في الفرض يحكم ببطلانه أيضا في النفل. إيش؟ وأما التطوع قال المرعي في غايته، لأن شوف المؤلف يقول ولا يصح له فلا يبرأ من الواجب ويلزمه القضاء. ولو علم الطواف الباطل من العمرة فإن كان قد حلق ولبس لزمه إعادة طواف الإفاضة والسعي، ولزمه لكل محظور فعله فداء، وإن كان من الحج لزمه إعادة طواف الإفاضة والسعي بعده، ولزمه دم لحلقه قبل وقته، ودم التمتع بشرطه، ودم لكل محظور، ويحصل له الحج والعمرة. قسم يشترط لصحة الطواف 14 شيئا: الإسلام والعقد، والنية المعينة له، ودخول الوقت، وستر الأرض. شيئا ولا شرطا؟ والأنسب يقول شرطا، ما في نسخة. طيب، الإسلام والعقل والنية المعينة له ودخول الوقت. وهذه ثلاثة، الإسلام والعقل والنية، شرط لصحة كل عبادة، شرط لصحة كل عبادة. ولهذا الفقهاء رحمهم أسقطوها في شروط الصلاة. شروط الصلاة 9، قال منها الإسلام والعقل والنية، ولم يذكرها الماتن لأنها شرط لصحة كل عبادة. وستر العورة للقادر، وطهارة الحاجة. ودخول الوقت، دخول وقت، يعني دخول وقت الطواف. فطواف، وهذا في طواف الإفاضة وكذلك في طواف الوداع. فطواف الإفاضة وقته من بعد منتصف الليل، ليلة العيد، من بعد منتصف ليلة العيد. فلو طاف قبل ذلك لم يجزئ. فلو أن شخصا مثلا أحرم بالحج في يوم عرفة وأراد أن يستغل خلو المسجد الحرام من الناس في ذلك اليوم، فذهب ليطوف طواف الإفاضة، فإنه لا يصح، لأن من شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد أيش؟ بعد مبيته بالمزدلفة، بعد الوقوف بعرفة وبعد المبيت مزدلفة. كذلك أيضا بالنسبة لطواف الوداع لا بد من دخول وقته، ووقته الفراغ من أعمال النسك، الفراغ من أعمال النسك. فلو أن شخصا مثلا في اليوم 12 أراد أن يتعجل ويرمي بعد الزوال، فذهب ضحا وطاف للوداع ثم رمى وخرج، فلا يجزئه، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعد الفراغ من المناسك. نعم. وطهارة الحدث لا للطفل، وطهارة الخبث، وتكميل السبع يقينا، فإن شك بنا على اليقين، ويقبل قول عدلين، وجعل البيت عن يساره غير متقهقر، والمشي للقادر، والموالاة بين أشواطه بأن لا يحدث فيه وأن لا يقطعه وأن لا يخرج من المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه. وسننه استلام الحجر الأسود وتقبيله أو ما يقوم مقام ذلك استلام الحجر الأسود وتقبيله أو ما يقوم مقام ذلك للمشقة كالإشارة، واستلام الركن اليماني والاطباع والرمل والمشي في مواضعه، والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. وإذا فرغ من ركعته الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه. نعم. وقوله رحمه الله وأراد السعي مفهومه أنه إذا لم يرد السعي فلا يسن الاستلام. فاستلام الحجر الأسود بعد الطواف أو بعد الركعتين إنما يشرع في حق من أراد السعي. فصل. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، وهو طرف أبي قبيس، عليه درج، وفوقها أزج كيوان، فيرقى عليه إن كان ذكرا ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه، فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. طيب، يقول فصل: ثم يخرج إلى الصفا، يعني بعد أن يصلي الركعتين ويستلم الحجر يخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا. وقوله ثم يخرج إلى الصفا يدل على أن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، ولكن هذا ليس شرطا، فلو سعى في أول فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره صح. قال: وهو طرف أبي قبيس عليه درج وفوقها أزد كإيوان، فيرقى عليه إذا كان ذكرا ندبا. وضابط الرقي أن يرى البيت، يعني يرقى إلى أن يرى البيت. وقالوا إن كان ذكرا، يعني لا إن كان أنثى، إن أنثى ربما لو صعدت الجبل ربما انكشف شيء من عورتها، لأنها يعني تكون عالية ويكون تحتها أناس ربما ينكشف شيء من العورة. قال: حتى يرى البيت إن أمكنه، وهذا فيما سبق. أما في وقتنا الحاضر فيرقى الذكر والأنثى. قال: فيستقبله، يعني البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك، إلى آخره. والذي في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى الصفا رقي الصفا وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. لكن هذه الزيادات وردت في بعض الروايات. نعم. ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطواعية رسلك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. طيب، وهذه الوقفة على الصفا هي إحدى الوقفات في الحج، والوقفات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ست: وقوفه على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة عند الجبل وعند المشعر الحرام وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. هذه ست وقفات يوقف عندها للدعاء، أو وقف النبي عليه الصلاة والسلام عندها للدعاء: أولا على الصفا، والثانية على المروة، والثالثة عند الصخرات في يوم عرفة، والرابعة عند المشعر الحرام، والخامسة بعد رمي الجمرة بعد الجمرة الأولى الصغرى، والسادسة بعد الجمرة الوسطى. هذه ست وقفات وقفها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفرني في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الإسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب، ولا تؤخرني لسوء الفتن، ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يقول ولا يلبي، لأن التلبية تقطع عند الشروع في الطواف، فالمحرم لا يزال ملبيا إذا كان محرما بعمرة، لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، لأنه حينئذ شرع في التحلل. وأما المفرد والقارن فإنهما يقطعان التلبية عند الطواف ثم يعاودان التلبية بعد فراغهما من السعي، ويستمران عليها إلى أن يرمي جمرة العقبة، كما في حديث الفضل بن عباس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. مفهوم الآن؟ إذن المحرم إما يكون مفردا متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا يعني حرم بالعمرة فيلبي من حين إحرامه. إذا وصل إلى البيت وأراد الشروع في الطواف قطع التلبية كما في حديث ابن عباس، والحكمة من ذلك أنه شرع فيما يحصل به التحلل. المفرد والقارن يستمران في التلبية إلى يعني يلبيان إلى أن يشرع في الطواف، فيقطعان التلبية لأن الطواف والسعي لهما ذكر خاص، والخاص مقدم على العام. بعد فراغهما من الطواف والسعي يعاودان التلبية إلى متى؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر كما في حديث الفضل بن عباس. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يبقى بينه وبين الألم، وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره نحو ستة أذرع، فيسعى ماشي سعيا شديدا ندبا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يقول إلى أن يبقى ستة أذرع، يعني من باب الاحتياط. باب الاحتياط يعني يقولون هذا العلم قد قدم فاحتياطا قبله بستة أذرع، يعني نحو ثلاثة أمتار أو مترين وشيء يسعى، ولكن صواب أنه لا يشرع إلا إذا بلغ الميل الأخضر. حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلم الآخر أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباس، فيترك شدة السعي. تنبيه: السعي الشديد والعدو لما روى أحمد في المسند عن حبيبة بنت أبي تجرؤاه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولما روت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا إلا شدا. قال في الإنصاف: فيسعى سعيا شديدا إلى العلم. هكذا قال جماهير الأصحاب، أعني قالوا يسعى سعيا شديدا، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والكافي والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم. قال الزركشي عليه الأصحاب وقدمه في الرعايتين والحاويين. قال في الفروع: وجزم به الهداية والمذهب، المذهب غلط، المذهب كسر. قال طيب إذن السعي الشديد في بين العلمين، أقول يسعى سعيا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه كان كأنما إزاره يدور به، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول حال سعيه الشديد: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رواه ابن مسعود، ولكن الصحيح أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه. فعلى هذا يستحب أن يقول في حال سعيه الشديد: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. السعي الشديد بين العلمين أو بين الميلين الأخضرين يفارق الرمل في الطواف من وجوه متعددة. أولا أن السعي بين العلمين أشد من الرمل، من الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهذا سعي شديد جري. ثانيا أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، والسعي الشديد في جميع أشواط السعي. ثالثا أن السعي الشديد يكون في جزء من السعي، في جزء منه، وأما الرمل فيكون في جميع الطواف أو في جميع الشوط. واضح؟ نعم. إذن السعي الشديد بين العلمين وعندنا الرمل، الفرق بينهما أن السعي بين العلمين أشد في العدو والإسراع، وأما في الطواف فهو أن يسرع المشي مع تقارب الخطى. ثانيا أن السعي بين العلمين يكون في جميع الأشواط، وأما الرمل فهو خاص بالأشواط الثلاثة الأول. ثالثا أن السعي بين العلمين يكون في جزء من الشوط، وأما الرمل فيكون في جميع الشوط. نعم. في فرق شيء آخر؟ ذكر المخصوص. الذكر المخصوص إلى الساعة. لا هنا بكذا. نعم. نعم حسنت. أن الرمل يشرع، بس هذا ما فيه ليه. نعم نقول الناس أن الإسراع بين العلمين مشروع في كل سعي، الإسراع مشروع في كل سعي سواء كان عمرة أم حج، واضح. وأما الرمل فلا يشرع إلا في طواف القدوم. إذا لا تلازم بين الرمل وبين السعي، فقد فمتى شرع الرمل شرع السعي ولا عكس. لأن مثلا يوم العيد الذي يطوف طواف الإفاضة لا يرمل، ولا يرمل أي هل يرمل ولا لا طواف الإفاضة؟ لا رمل، لكن في السعي يسعى. نعم. إذن أربعة فروق. لا الاطباع لأن طيب أن يكون أنه يكون مطبعا في الرمل وذاك ليس في الطباع، لأن لاحظ الطباع ملازم للرمل. وذاك تذكر حال أم إسماعيل، وفي أيضا ظهر قوة وجلد. يعني قصدك أن تقول أن سبب مشروعية الرمل إظهار القوة والجلد، وسبب مشروعية السعي تذكر حال أم إسماعيل. يمكن صاروا خمسة. يلا زيادة. نعم. لا يقول أن الرمل إذا فات لا يقضى، وأما حتى السعي ما يقضى. يعني كمثلا لو فاتك في الأشواط الثلاثة الأول الرابع يشرع فيه السعي، فلا يقول تسعى عن الأول والثاني أو تنوي أن هذا الإسراع عن الأول والثاني. نعم نعم نمشي أخوان شوي. نعم. قال الزركشي عليه الأصحاب قدمه في الرعايتين والحاويين، قال في الفروع وهو أظهر، وقال جماعة يرمل وهو ظاهر كلام الخراقي انتهى. قال في الشرح الكبير وليس ذلك واجبا ولا شيء على تاركه، فإن ابن عمر قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير انتهى، ثم يمشي حتى يرقى المروة ندبا ويستقبل. وهذا يدل على أن الإسراع والسعي إنما يكون في حق من كان عنده نشاط وجلد، وأما من كان كبيرا أو مريضا أو متعما فلا. نعم. حسنت. قال الفقهاء رحمه الله ولو طاف راكبا خب به مركوب يطوف به يسلم. يعني يشرع لمن في العربة أن الدافع يسرع. قال إن طاف راكبا خب به مركوبه. يعني نقول مركوبه الدافع. ثم يمشي حتى يرقى المروة ندبا ويستقبل ويقول عليها ما قال على الصفا، ويجب استيعاب ما بينهما فيلصق عقبيه بأسفل الصفا وأصابعه بأسفل المروة، هذا إن لم يرقى ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. والحد الواجب فيما بين الصفا والمروة هو موضع العربات، لا بمعنى أن الصعود إلى الجبل ليس واجبا، فلو انتهى إلى منتهى ما جعل للعربات فقد أتم السعي، لأنهم أيضا جعلوا من الزيادة. فالموضع الذي جعل للعربات هذا هو الواجب، كونه يصعد إلى الصفا هذا ليس واجبا بل هو سنة. نعم. ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا، يحسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب ذلك الشوط، ويكثر من الدعاء والذكر بينهما، ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ولا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا، ويسن مبادرة معتمر بالطواف والسعي، وتقصير متمتع لا هدي معه ليتوفر الحلق للحج، ولا بأس أن يحلق ويقصر. وقال رحمه الله ويسن مبادرة معتمر بالطواف، والدليل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة، إن أول شيء بدأ به هو أن توضأ ثم طاف. قال وأما قال وتقصير متمتع لا هدي معه، فمفهومه أن المتمتع لو كان معه هدي لا يقصر. وسبق لنا أن هذا النسك أو أن هذه الصورة لم ترد، وهو أن المتمتع إذا ساق الهدي يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، لأننا لو أخذنا بها لكانت الأنساك أربعة، والصواب أنه لا أثر لسوق المتمتع الهدي، وأن المتمتع لو ساق الهدي فلا أثر لهذا السوق، فيطوف ويسعى ويقصر. وقوله وتقصير المتمتع ليتوفر الحلق للحج، وهذا فيما إذا كان الزمن قريبا، أما إذا كان الزمن طويلا بحيث يمكن أن ينبت الشعر فالأفضل هو الحلق. نعم. ولا بأس أن يحلق ويقصر المحرم صاحبه بإذنه في وقت جوازه، وذلك بعد فراغ سعي العمرة، بعد فراغ سعي العمرة، والمتمتع الذي لم يسق الهدي وفي الحج بعد وجوب. يقول ولا بأس أن يحلق ويقصر المحرم صاحبه بإذنه في وقت جوازه، يعني هل يجوز للمحرم أن يحلق محرما؟ يعني مثلا إنسان فرغ من النسك وأراد أن يتحلل، فقال لمحرم لم يفرغ من النسك احلق رأسي، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا الحلق ليس له أثر بالنسبة له، هو منهي عن حلق رأسي، ولا تحلق رؤوسه. وفي الحج بعد وجود رمي جمرة العقبة في وقت جواز الحلق، لأنه إذا لم يكن وقت جواز الحلق كان من الإعانة على الإثم والعدوان. نحن ولذلك مثلنا في رجل أراد التحلل طاف وسعى ثم أراد أن يحلق ويقصر، فقال لرجل في مثلا عند المسعى، قال الرجل عند المروة، قال احلق قصر لي أو احلق رأسي، فقال أنا محرم باقي عليه 5 أشواط، فهل يجوز؟ نقول نعم، لأن وقت التقصير في حقه حل. وفي الحج بعد وجود رمي جمرة العقبة أو طواف الإفاضة، وكذا في وقت إباحة الحلق ونحوه عند الضرورة كحلق الشعر من قمل ونحوه. قال في شرح المنتهى وقبل ذلك لا يجوز لكونه في غير وقت. إذن المحرم لا يجوز له أن يحلق أو يقصر شعر محرم آخر إلا إذا كان هذا الحلق والتقصير مباحا له، إما لكونه نسكا أو لدعاء الضرورة لذلك، كما في حديث كعب بن عجرة. نعم. قال في شرح المنتهى وقبل ذلك لا يجوز لكونه في غير وقته، والفدية على المحلوق رأسه دون الحالق ولو كان محرما، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه، ويتحلل متمتع لم يسق هديا إذا حلق أو قصر من جميع شعره، فقد حل له كل شيء فيستبيح جميع محظورات الإحرام، وإن كان ساق الهدي أدخل الحج على العمرة، وليس له أن يحل ولا يحلق ولا يقصر حتى يحج، فيحرم بالحج بعد طوافه وسعيه للعمرة، ويحل منهما يوم النحر وإن كان معتمرا. وهذا كلام في من؟ إيش؟ في المتمتع الذي ساق الهدي. والصواب كما سبق أن هذه الصورة لم ترد، وأن المتمتع حتى لو ساق الهدي يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج في يوم التروية. وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج وفي غيرها، ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف، ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا. تنبيه: شروط السعي 7: الإسلام والعقل والنية المعينة والموالاة. يقول ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا، يعني يسر بها لا أن يجهر بها، لأن الطواف يشرع فيه ذكر خاص، تنبيه: شروط السعي 7: الإسلام والعقل والنية المعينة والموالاة بين أشواطه. قال الخرقي: وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف ويسعى فإذا صلى. طيب، شروط السعي: الإسلام والعقل والنية، وهذه شرط لكل عبادة. قال: والنية المعينة، يعني المطلقة، لأن الطواف لا بد فيه والسعي لا بد فيه من نية مطلقة ونية معينة. وسبق لنا أن القول الراجح أن النية المعينة ليست بشرط، بل ينسحب عليه حكم النية عند إحرامه. قال: والموالاة بين أشواطه. الموالاة بين أشواط السعي أيضا شرط لصحته على القول الراجح، فلو لم يوالي بمعنى أنه سعى في الصباح الشوط الأول وبعد الظهر الشوط الثاني وبعد العصر الشوط الثالث لم يصح طوافه. لماذا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف أو سعى مواليا وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن التفريق بين أجزاء السعي يجعل يفرق العبادة الواحدة، يفرق العبادة، والعبادة إنما ينبني بعضها أو يبنى بعضها على بعض مع التوالي، فمع التفريق لا تكون عبادة واحدة، فعلى هذا لا بد من الموالاة. إذا عندنا موالاة، الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين أجزاء الطواف وبين أجزاء السعي شرط، الموالاة بين السعي والطواف ليست شرطا. وهذا القول الذي ذكر المؤلف هو الراجح وهو المذهب، وصاحب زاد المستقنع رحمه الله مشى على أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة، وقال: والموالاة والموالاة، فجعل من سنن السعي الموالاة. والشارح الشيخ منصور رحمه الله صرف عبارة الماتن وقال: والموالاة بينه وبين الطواف، لما ذكر السعي من سنن السعي قال: والموالاة، فالشيخ منصور رحمه الله قال: والموالاة بينه وبين الطواف. قال الخرقي: وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف ويسعى فإذا صلى بنى انتهى. فعلى هذا لو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من مبتدأ الشوط وهو الصفا والمروة لا من مكان القطع والمشوي القادر. والصواب أن يقال في هذا كما قيل في الطواف، أنه متى قطع السعي لعذر شرعي ثم أراد أن يستأنف فإنه يبني على موضعه الذي وقف عنده، لأن ما قبل ذلك وقع صحيحا. طيب، السعي هل تشترط الطهارة من الحدث والخبث في السعي؟ الجواب: ليست شرطا، فيجوز أن يطوف محدثا، ويجوز للحائض أن تطوف، نعم، فيجوز أن يسعى محدثا، ويجوز للحائض أن تسعى. فعلى هذا لو قدر أن امرأة طافت بالبيت وصلت ركعتين، وبعد فراغها من الطواف وصلت ركعتين أتاها الحيض، فهل لها أن تسعى؟ نعم، لأنه يعني لا يشترط للسعي الطهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف. إيش؟ لا، هو أصلا ليس من المسجد، هم إنما لم يشترطوا الطهارة وشروط الطواف، قال لأن المسعى ليس من المسجد، وحتى الآن ليس من المسجد، جعلوا فاصل في جدار وأبواب ولو كان ما تدخل الساحة الخارجية، هذه ليست من المسجد، وإذاك لو اعتكفت في الساحة الخارجية ما تبني صلاة اعتكافك. الآن المسعى حتى على وضعه الآن، يعني حتى في السطح شف جعلوا إيش؟ أبواب تدخل على المسجد، مما يدل على أنهم أرادوا أن يكون له حكم مستقل. والمشوي القادر واستيعاب ما بين، وهذا في هذه المسألة، يعني إذا قلنا بأن مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام، فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس من كونه يصلي في المسعى مع عدم اتصال الصفوف، يعني تجد مثل في غير أيام المواسم يأتي الناس ويصلون في المسعى مع إمكانهم أن يدخلوا إلى المسجد، لأن إذا قلنا المسعى ليس من المسجد لم تحصل المضاعفة. هي لا مشكلة، حتى لو صلى أقول في الشارع. إيه يا أبي قل. أقول أقوال الأقوال في مضاعفة الصلاة سبعة، بعضهم يقول حتى عرفة. والمشي للقادر واستيعاب ما بين الصفا والمروة وكونه بعد طواف صحيح كونه مسنونا، فلهذا أجزأ سعي المفرد والقارن للحج بعد طواف القدوم عن السعي بعد الوقوف، ولو كان طواف القدوم في غير أشهر الحج كمن طاف للقدوم قبل دخول أشهر الحج ولم يسع إلا في أشهر الحج، لأنه ذكر في المحرر والفاق وتذكرة ابن عبدوس أن من شرط السعي أن لا يقدم على أشهر الحج، وصرح أبو الخطاب بخلاف ذلك وقال لا يعرف منعه عن أحمد، حكاه في الإنصاف، فعلى هذا يجوز السعي ولو قبل أشهر الحج ولو كان طواف القدوم قبل أشهر الحج. وهذا مبني على أن الحج قبل أشهره ينعقد، هذا القول مبني على أن الإحرام بالحج يصح قبل أشهره، ففهمتم؟ فيصح أن يحرم بالحج مثلا في شعبان أو في رمضان، يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا على المذهب. وأما إذا قلنا بأن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج فإن هذا لا يصح، والمذهب أن الإحرام بالحج قبل أشهره يكره، يصح مع الكراهة. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبسبب توسعة الحرم هل يشرع ترك الحج في هذا العام خاصة؟ وصدرت عموما صدرت بيانات من رئاسة الحرمين ومن بعض الجهات بأن من أدى الفرض ولم يكن في حجه مصلحة أن يدع ذلك توسيعة لإخوان المسلمين، لأن الإشكال في مسألة الحج ليس في أماكن المشاعر لكن المشكلة في المطاف، يعني المطاف الآن ضاق بعض الشيء، فالحمد لله فالإنسان إذا احتسب هذا عند الله عز وجل يؤجر على ذلك. قال كفارة ترك الصيام هل يكفي النقود بدل الإطعام؟ لا يكفي، لا بد من الإطعام. فمن مثلا ترك صيام رمضان ولم يتمكن من القضاء لأن فيه مرضا لا يرجى برعه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال هل يجب على المرأة قضاء صوم وكفارة إذا حل عليها رمضان آخر؟ نقول إن كان تركها أو تأخيرها إلى رمضان آخر لعذر شرعي فلا شيء عليها، تصوم أو تقضي الواجب ولا شيء عليها، وإن كان ذلك لغير عذر فالجمهور على أنه يلزمها مع القضاء والتوبة الإطعام بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأثر في صحته نظر، والصواب أن عليها التوبة والقضاء وأما الإطعام فلا يجب. نعم. يستمر يقطعانها عند الطواف فقط ثم يعاودان بعد السعي. أي طواف القدوم؟ إذا قدم مكة أراد أن يطوف القدوم، يعني عندنا قدم ثلاثة حجاج، أحدهم متمتع والثاني قارن والثالث مفرد، الجميع كلهم يقطعون التلبية عند الشروع في الطواف، واضح؟ أما المتمتع فلأنه شرع في التحلل، وأما القارن والمفرد فلأجل أن يشتغل بالذكر الخاص بالطواف. إذا سعى بعد الفراغ من السعي المتمتع يقصر أو يحلق ويحل، وأما القارن والمفرد فيعاودان التلبية لأنهما لا يزالان على إحرامهما، فلا يقطعانها إلا يوم العيد إذا رميا جمرة العقبة. ولذلك في حديث الفضل بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا يدعى أنه من حين أحرم حتى رمى وهو لا يزال على التلبية، ما في معاودة. إذا أحرم بالحج يوم التروية لبى نسك جديد. أي الصلاة تصح أيضا لا تصح ربما لا تصح الصلاة إن كونه مثلا يصلي، لأن لاحظ إذا قلنا إن المسجد إذا المسعى ليس من المسجد وصلى مع غير اتصال الصفوف فقد صلى في غير المسجد إذا كان يمكن. أي نعم. من أي ناحية يعني؟ مسكوت عنه. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مسألة الطواف مسكوت عنه. الذي يؤخذ من أنه قد يقال لا تشترط أن تكون الكعبة عن يسار الطائف بالنسبة للصبي، لأن من الناس من يحمل الصبي باحتضانه فيكون صدره إلى صدره، ومنهم من يحمله على عاتقه، ومنهم من يحمله على جنبه. أما مسألة الطواف أن يطوف به مرة أو أن يطوف طوفة واحدة له ولي الصبي، هذه مسكوت عنها. أي نعم، ينوي عنه الطائف. يعني إذا كان معك صبي تريد أن تطوف به تنوي أنه طاف، كما أنك تنوي أصل الإحرام. شلون دخل في النسك الصبي؟ كيف دخل في النسك؟ ها، وشلون نوى؟ شلون دخل في النسك؟ بنية ولي. أيضا الطواف بنية ولي. ها، وقد يكون منه عمل، قد يكون الصبي مثلا له 3 سنوات أو 4 سنوات والوقت زي الزحام يستطيع. لكن يكره الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل الميقات ويصح كما تقدم. وسننه إذا الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، يصح مع الكراهة، وكذلك الإحرام من الميقات يصح مع الكراهة. فهمتم؟ وهذا هو المذهب. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. ولكن الصواب أنه في مسألة الحج قبل أشهره لا يصح، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن. وهذا يدل على، وفيهن تدل على ماذا؟ الظرفية. فهو كما لو صلى قبل دخول الوقت. وأما الإحرام قبل الميقات فإنه يصح، لو أحرم قبل الميقات يصح، لأن الذي أحرم قبل الميقات لأن الذي أحرم قبل الميقات أحرم من الميقات وزيادة. وسننه الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة والدعاء والذكر والإسراع والمشي في مواضعهما ورقي والموالاة بينه وبين الطواف، فإن طاف في يوم وسعى في آخر فلا بأس، ولا تسن الصلاة عقبه ولا تكره. لا يسن أن يصلي عقب السعي، لأن ذلك لم يرد. وقوله ولا تكره أيضا فيه نظر، فلو صلى عقب السعي يعني يتعبد الله عز وجل بذلك فهذا بدعة، لا نقول مكروه، نقول محرم وبدعة. إيه، ما يشترط السعي، يعني السعي الطواف له أحكام الصلاة، فكل ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة يشترط، وأما السعي فلا. باب صفة الحج: يسن لمحل بمكة وقربها ومتمتع حل أن يحرم بالحج في 8 ذي الحجة وهو يوم التروية، إلا لمن لم يجد هديا وصام ففي 7 ليتم صومه يوم عرفة، ويفعل عند إحرامه ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل. طيب، يقول باب صفة الحج: يسن لمحل بمكة وقربها ومتمتع حل أن يحرم بالحج في 8 ذي الحجة. والإحرام بالحج يشرع أو يسن في ضحى يوم 8، فمن كان محلا يعني قد حل من عمرته أحرم يوم 8، ومن لم يكن قد أحرم وإنما أراد الإحرام ابتداء كمفرد وقارن فإنه يحرم في اليوم 8، قال في 8 ذي الحجة وهو يوم التروية. والدليل على ذلك أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ممن حل من عمرته أحرموا في 8 ذي الحجة. قال: إلا لمن لم يجد هديا وصام ففي 7 ليتم صومه يوم عرفة. فهذا مثلا متمتع، أحرم على أنه متمتع فطاف وسعى وقصر وحل، وهو يعلم من نفسه أنه لا يجد هديا، بقي في مكة، متى يحرم؟ قالوا يحرم يوم 7، يحرم 7 ويصوم 7 والـ8 والـ9. الثامن السابع والثامن والتاسع. واضح ولا لا؟ ولكن هذا القول ضعيف. كذلك أيضا قارن إنسان قارن من أهل مكة إذا أراد القران وليس عنده هدي يحرم بالحج في اليوم السابع فيصوم فيحرم يوم السابع ويصوم السابع والثامن وماذا والتاسع. هكذا قالوا رحمه الله. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه إحرام بالحج قبل زمنه، لأن المشروع أن يكون الإحرام بالحج لمحل متى؟ في اليوم الثامن. ثانيا أنه يلزم من هذا القول أن يكون في يوم عرفة صائما، وهذا مخالف للسنة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة صائما. فعلى هذا الإحرام بالحج في اليوم السابع والتقدم على يوم التروية هذا ليس مشروعا. وقد سبق لنا أن وقت صيام الأيام الثلاثة له أحوال ثلاث على المذهب: مباح وسنة وواجب. فيباح من حين الإحرام بالعمرة، ويستحب يوم السابع والثامن والتاسع، ويجب في أيام التشريق. اتضح الآن؟ المتمتع إذا لم يجد الهدي وكذلك القارن عليهما الصيام، يجب عليهم الصيام. متى يكون هذا الصيام؟ يقول الفقهاء رحمهم الله وهو المذهب جعلوا لصيام الثلاثة ثلاث حالات. الحالة الأولى يكون مباحا يجوز، وذلك من حين الإحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة في أول شوال جاز أن يصوم الثلاثة. والحالة الثانية يكون الصوم مستحبا، وذلك في يوم السابع والثامن والتاسع. والثالثة يكون واجبا. والصواب أن صيام هذه الأيام الثلاثة له حالان: حال يباح وحال يجب. فالحالة التي يباح من حين الإحرام بالعمرة، إلا أنه يكره أن يجعل ذلك يوم السابع والثامن والتاسع لما سبق. والحال التي يكون فيها واجبا ومستحبا إيش؟ أيام التشريق، لقول عائشة وأبي هريرة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال: وهو يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون بالماء. وأيام الحج كانوا وأيام الحج سبعة خمسة: الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ستة، لكن خمسة بالنسبة لمن؟ للواجب، للمتعجل. وهناك أيضا يوم آخر، يوم السابع، كانوا يسمونه يوم الزينة. فأيام الحج سبعة أيام، اليوم السابع يسمى يوم الزينة، قالوا لأنهم يزينون رواحلهم استعدادا للخروج إلى الحج أو خروج إلى منى. واليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون الماء ويتزودون بالماء. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأن الحجاج يكونون في عرفة. واليوم العاشر يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر. فيسمى يوم النحر لأن فيه تنحر الضحايا والهدايا، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، فيشرع فيه خمسة أنساك، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. حرنط كذا ولا لا؟ رنحط رنحط لا مو بيوم النحر، لا رن حط راء رمي نا نحر ح حلق طا طواف مرتبة. ولم يقولوا سعي لأن ليس كل الحجاج يجب عليهم السعي، واضح؟ فالأعمال التي تشرع يوم العيد هي خمسة: الرمي والنحر والحلق والطواف، والسعي بالنسبة والسعي لمن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وهي تفعل هكذا مرتبة: رمي نحر حلق طواف سعي. الأربعة جمعت في كلمة رنحط، رنحط راء رمي نا نون نحر حا حلق طا طواف. هذا مثل جمع الحروف، حروف الإخفاء والإقلاب، قطب إيش اسمها؟ قطب جد. إيه إيه نعم إيه نعم نعم أحسنت. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر لأن الحجاج قارون في ميناء، ويسمى أيضا يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ أوسط باعتبار يوم العيد ويوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه الحادي عشر، نعم. فهذه أسماء أيام الحج: السابع يوم الزينة، الثامن يوم التروية. طيب يوم الزينة لماذا؟ لأن الحجاج يزينون رواحلهم. والثامن يوم التروية لأنهم يتزودون. والتاسع يسمى يوم عرفة، تاسع يوم عرفة. والعاشر له اسمان: يوم النحر لأن الضحايا والهدايا تنحر، ويسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون في ميناء، ويسمى أيضا يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الضحايا والهدايا. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الثاني. نعم. لماذا إذا كان سيصوم اليوم السابع لماذا لابد أن يحرم بالحج من اليوم السابع؟ شلون؟ هم يسمى أن يحرم من اليوم السابع. إيه. يصوم بدون أن يحرم ويحرم. لا هو بالنسبة هذا بالنسبة للمحرم من حين أن يحرم بالعمرة، بالنسبة للقارن والمفرد. يعني مسألة الصيام هذا بالنسبة للقارن والمفرد، لأن الصيام بالنسبة للقارن، قص القارن، الصيام بالنسبة للقارن إنما يكون بعد الإحرام، واضح لا؟ أما بالنسبة للمتمتع فيجوز. يعني المتمتع لو قدر أنه أحرم بالعمرة في أول شوال وفرغ منه وصام يجوز، لكن القارن والمفرد إنسان مثلا أراد أن يحج قارنا، مفرد يجب عليه، أراد أن يحج قارنا وقبل ذهابه وهم من أهل مكة قبل إحرامه صام ثلاثة أيام، يقول لا يجزئ، لأن إلى الآن لم يوجد السبب، سبب وجوب الهدي الإحرام، سبب وجوب الهدي الإحرام. نعم. يجوز بس ليس مشروعا. أصلاً هو إلى دخل المسجد الحرام كيف يطوف؟ نوى التطوع، ما الذي أدراك؟ يعني أنت نسألنا أن تقول طفت وش الطواف؟ يقول تطوع، هذه نيتك. في النية يا إخوان، النية متى شدد الإنسان بالنية شدد الله عليه فيها، ولهذا قال كذب من السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليفه ما لا يطاق. ما يمكن عاقل إنسان مدرك عاقل يعمل عملا إلا وقد نواه. فمن يعمل عملا بلا نية هذا أشبه ما يكون بالمجنون. ويفعل عند إحرامه ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل وغيره، ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين، ثم يحرم بالحج من المسجد، والأفضل إحرامه من تحت الميزان، قاله في الإيضاح والمبهج وجاز. طيب ويفعل عند إحرامه ما يفعل عند الإحرام من الميقات، يعني إذا أراد أن يحرم يوم التروية هذا من المتمتع الذي حل من عمرته، أو القارن والمفرد الذي قال المفرد اللذان أراد أن يحرم ابتداء يشرع لهما الاغتسال والتنظف والتطيب. يقول ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين، وهذا ليس له أصل، كونه يطوف أسبوعا بعد نية الإحرام ليس له أصل، وكذلك صلاة ركعتين. ثم يحرم بالحج من المسجد، والأفضل إحرامه من تحت الميزاب، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأن السنة ترده. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى المسجد الحرام فيحرموا منه. وانظر هذا القول، يعني ضعف هذا القول في وقتنا الحاضر، لو قلنا إنه مشروع أن يحرم من تحت الميزاب ماذا سيكون؟ ها؟ من القتال والزحام، ما الله به عليك. وجاز وصح من خارج الحرم ولا دم، ولا يسن أن يطوف بعد إحرام قبل خروجه إلى ميناء. وقوله ولا دم، لأن بعض العلماء يرى أن عليه دما، أنه لو أن القارن والمفرد إذا أحرم من من من من خارج الحرم لازمهما دم. ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه قبل خروجه إلى ميناء لوداع البيت، فلو طاف وسعى لم يعني لو أراد مثلا يحرم من الحل مثلا، لا يسن يذهب إلى البيت ويطوف ويودع ثم يخرج ويطوف. فالطواف بالبيت لا يشرع لا قبل الإحرام ولا عند إرادة الإحرام. فلو طاف وسعى لم يجزئه عن السعي الواجب لكونه بعد طواف غير مسنون، ثم يخرج إلى ميناء وهو فرسخ من مكة قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها إلى أن يصلي معه الفجر، وليس ذلك واجبا. ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم مكة ممن تجب عليه وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها وقبل الزوال إن شاء، وقبل الزوال إن شاء خرج وإن شاء قام حتى يصليها. طيب يعني لو قدر أنه لأن يوم التروية صادف يوم الجمعة وأراد الخروج إلى ميناء، فإن كان ذلك قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الجمعة فلا شيء عليه، لأنه خرج إلى فعل أو عبادة مشروعة. وأما إذا كان ذلك بعد الزوال فيلزمه أن يصلي الجمعة، لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا كالمسافر، يعني الإنسان إذا أراد أن يسافر حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال يجوز، أما بعد الزوال فلا يجوز إلا بما إذا كان يدرك صلاة الجمعة في أثناء طريقه. أحسنت. فإذا طلعت الشمس سار فأقام بنمرة. طيب نقف على عرفة، نكمل إن شاء الله غداً.